وإذا قيل لك ما في الدار بما، فيصح أن تقول فيه حبل أو فيه فرس أو فيه كذا، فمن يستخدم للعاقل وما لما لا يعقل، هذا في الذوات. وإلا فإن ما يصح أن تستخدم في العاقل إذا أريد به الصفة، فتقول من هذا، ويكون الجواب هذا زيد، فتقول في السؤال ما زيد، استخدمت ما، أنت لا تسأل عن ذاته، تسأل عن صفته، فتقول زيد إمام المسجد، زيد جارنا الجديد، وهكذا، فتذكر صفته. فما إذا استخدمت في الذوات لما لا يعقل فإنها تستخدم فيما يعقل إذا أريد بها السؤال عن الصفة. قال رحمه الله: ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات ما لا يعقل. سؤال: في مثل قوله تعالى والسماء وما بناها، والذي بناها هو الله، فكيف استخدمت ما هنا؟ سيأتي بعد قليل قول المصنف: وما يجيء بمعنى من، ويدخل في صفات من يعقل أيضا. هذا الاستخدام الأصل للفظتي من وما لا يعارضها ولا ينافيها مجيء استخدامها في معان أخر وسياق أو تبادلهما في المعنى أحيانا، لكن تحتاج إلى قرينة، والأصل هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. بقي التنبيه إلى أن بعضهم يقول الأصل في قولك في من في ذوات من يعقل، الأولى أن تقول في ذوات من يعلم حتى يصدق عليها إطلاقها على الذات الإلهية، فإن الله عز وجل أيضا يطلق أو يستعمل في التعبير عن الذات الإلهية لفظة من، وهو سائغ فيها وممكن، ولا تقول في الذات الإلهية إنها يعقل، بل تقول يعلم، فيستخدم أو يستعاض عن قوله من يعقل بمن يعلم، لأنها تطلق على الله تعالى، والله عز وجل متصف بالعلم لا بالعقل. نعم. ولذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حر، فشاءوا عتقوا جميعا. وإن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية لم تعتق. هذا تفريع على عموم لفظتي من وما، وأنهما إذا أطلقتا لا بد من حملهما على عامة ما يصح إطلاقهما عليه. قال: إذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر، من شاء، وهذه لفظة من وهي للعموم. قال: فشاء، يعني كل واحد منهم شاء. قال: وقع العتق للجميع واحدا واحدا، لأن لفظة من هنا أفادت التعميم. قال: وإذا قال لأمته، وقد حملت، إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فأين صيغة العموم؟ ما، إن كان ما، يعني إن كان الذي، إن كان ما في بطنك، يعني كل ما في بطنك، إن كان غلاما، فولدت غلاما وجارية. صدق عليها أنها ولدت غلاما، لكنه لما قال إن كان ما، يعني إن كان كل الذي في بطنك غلاما، فلما ولدت غلاما وجارية ظهر أن الذي في بطنها لم يكن كله غلام، بل كان الغلام بعضه أو جزءا منه، فلم يصدق عليها الشرط الذي علق به العتق فلم تعتق. هذا كله تفريع على قوله عموم من وما. إذا فهمت هذا فها هنا مسألتان: لما نقول إن ما تفيد العموم، وقال إن كان ما في بطنك غلاما، هل نفهم منه أن مثل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، فقرأوا ما تيسر، هل يلزم منه وجوب قراءة جميع ما يتيسر للمصلي وقد يتيسر له؟